الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الأطعمة باب ما جاء في الخل. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نئم الإدام الخل. قال: وفي الباب أن عائشة وأم هاني. وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نئم الإدام الخل. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ولحن لا نزال في كتاب الأطعمة، يقول: باب ما جاء في الخل، وأنه إدام ناضج، وأن العرب تستعمله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لا يأتدم إلا به خبز ناشف وخل حتى تقرحت أشتاقه. وفيه قصة طويلة بين عمر وبين الصحابة. يقول الترمذي: حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد. مبارك بن سعيد الثوري قال حدثنا هو أخو سفيان. أخو سفيان الثوري، نعم. عن سفيان، عن أخيه سفيان الثوري رحمه الله. قال: عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نعم الإدام الخل. قال: نعم الإدام الخل. الخل هذا يصر يتحمض من، يجعلونه أحيانا من العنب، من عصير العنب، وأحيانا يجعلونه من عصير كذا، يتحمض إذا تأخر، تحمض بإذن الله صار حامض في حلاوة، حموضة في حلاوة. وأحيانا يجعلون عليه ليمون، على عصير العنب ليمون، أو عصير الزبيب يحطون عليه ليمون، يصير خل بإذن الله. لكن إدامة الخل إدامة لا بأس به، إلا إنه بس يمسك الحلق، يشرك يمسك الحلق. لا أكلت الخل، لا أكلت الخل مع الإدام، يشرك الحلق، يمسك حلقة الإنسان. وقالك تسوي تشوف زنجبيل ولا شيء يسلك لك المسك اللي يمسك الخل. فإلا هو إدام لا بأس به، الناس يستعملونه كإدام، يستعملونه في الخبز، يستعملونه في الرز، يستعملونه في الأشياء كلها، وهو نعم الإدام لا بأس به. نعم. قال: وفي الباب عن عائشة. وفي الباب عن عائشة وأم هانة. وأم هانة قال: وحدثنا عبدة بن عبد الله. ثم أتى بسند آخر رضي الله عنه قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. عبدة بن عبد الله الخزاعي غير عبدة بن سليمان. قال: حدثنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام قال: عن سفيان. عن سفيان الثوري. عن محارب بن دثار. محارب بن دثار، يعني سفيان، يعني مبارك، أو هذا الأخير متابع لمبارك، يرويان عن سفيان. مبارك بن سعيد الثوري أخو سفيان الثوري، وله أخ آخر يسمى عمر، أيضا يسمى عمر، عمر بن سعيد الثوري أخو لسفيان. كلاهما من طلبة العلم ومن الرواة، إلا أن سفيان أعلم منهم وأفقه وأثبت في الحديث وإمام. الثين هذا يقال إنه صدوق، مبارك هذا اللي بين يدينا يقال إنه صدوق، لا يعني غاية ما هناك إنه صدوق وبس. وعمر كذلك، لكن اللي اشتهر بالإمامة والحفظ والرياسة في سفيان رضي الله عنه أرضاه. يقول هنا عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار. عن محارب بن دثار عن جابر. عن جابر رضي الله عنه، بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم الإدام الخل. نعم. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد، لأن مبارك بن سعيد شوية مطعون، يعني صدوق الحديث ما ولا مجهول، لكن الحديث الأخير أصح من حديث مبارك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نهوه، إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن سهل العسكري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل يعني الحديث هذا حديث عائشة شاهد لحديث جابر وفي حديث آخر أيضا شاهد لحديث عائشة وجابر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما ما يعتدم بالخل يأكل الخل عليه الصلاة والسلام أحيانا يجعله مع الخبز إدام للخبز أحيانا يجعل مع الأشياء التي الرز ما خرجات قليل الرز عندهم إنما يأكلون البر والشعير والذرة يعتدمون بالخل والخل إدام لمن لم يجد إدام فهو إدام. الشاهد أن الخل كان يعتدم بها العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام معروف ومشهور أنه إدام ناضج ونافع بإذن الله ومهضم للطعام لأن حموضته يهضم الطعام كل حامض يهضم لك الطعام الإنسان فالخل يهضم لك الطعام أولا أنه إدام وثانيا يهضم الطعام بسرعة يهضم لك الطعام من حدر الطعام من المعدة بسرعة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثم قال الترمذي وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن هشام بن عروة عن أبيه على المعنى الأول أن عائشة أخبرت عن الرسول أنه مدح الخل وقال نعم الإدام الخل. إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل إلا أنه قال سليمان نعم الأدم الخل يعني الإدام وإدام وإدام تجمعها وإن قلت الإدام واحد كفى وإن قلت الأدم يعني نعم الأدم لكم هذا له إدام خل وهذا له إدام خل فيجمع على أدم جائز. هذا رواية سليمان بن بلال رضي الله تعالى لكن يقول الترمذي أنه ما يروى إلا عن هشام وعن سليمان بن بلال عن هشام لأنه غريب وإن كان الحديث صحيح والحديث الأول صحيح أيضا لكن سليمان بن بلال إمام ثقة حافظ وكذلك هشام بن عروة إمام ثقة حافظ ومن فرد به فهو حجة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إلا كسر يابسة وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أفقر بيت من أدم فيه خل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان وسألت محمدا عن هذا الحديث قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ فقلت أبو حمزة كيف هو عندك فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حمزة الثمالي نعم عن الشعبي عن عامر الشعبي قال حدثنا أم هاني هند رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخت جعفر وأخت علي. تقول أم هاني هند لما انتقلت من مكة كانت في مكة لما فتح الرسول مكة هي مسلمة وأتى إلى بيته واغتسل كما ورد في فتح مكة ثم بعد ذلك انتقلت إلى المدينة وصارت تروي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول أم هاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها في بيتها فلم فقال هل عندكم من شيء من طعام فقالت لا يا رسول الله كسيرة كسرة من الشعير من خبز الشعير وخل قال قربيه فنعم الإدام الخل البيت اللي ما في خل فقراء أهله يعني فقراء اللي ما في خل يفتقروا أهله لأن الكسرة هذه يلينها لك الخل وتأكلها الإنسان يصير إدام من أجمل ما يكون الكسرة لو كانت ناشفة قربيه وقربته له وصار يعتدم عليه الصلاة والسلام بالخل فقال بيت ما في خلف قرأ له إلى آخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب من هذا الوجه. رابته من أبي الثمالي. أبو الثمالي اسمه ثابت ابن أبي صفية. نعم لكنه متكلم فيه. أبو الثمالي تكلم في أحمد وغيره. فلهذا صار من الغرابة أن يرويه وحده. فإذا كان ضعيفا ويروي الحديث صار غرابته متجهة إلى الضعف. تصير الغرابة حينئذ متجهة إلى الضعف بخلاف الثابت بخلاف الرجل الصالح أو الرجل مثلا القوي في الحديث الرجل الإمام الحافظ. فإذا كان روى الحديث وحده فالغريب فهو غريب لكن الغرابة صحيحة مثل حديث عمر وعلقمة بن قاص الليثي وغيرهم. هذول أئمة انتقاد وحفاظ لو انفرد بالحديث صار غريب فإنه غريب على الصحيح. وأما الضعيف فإذا انفرد صار غريب على الضعيف. فشف فرق بين هذا وهذا. الشاهد أن الثمالي ثابت وهو ضعيف متكلم فيه. قال نعم. قال وسألت محمدا هذا الحديث قال لا أعرف الحديث سماعا. يقول الترمذي رحمه الله سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعرف الشعبي سماعا منهن من أمهاني لأنها ما أدركته أو أن أدرك لكن ما رأته. والبخاري شرطه أن يتلاقي وأن يسمع بعضهم من بعض وإلا ما يكفي. كأن هند بمكة والشعبي بالكوفة مثلا ومتعاصرين أو بالمدينة متعاصرين أو ببلد ما يكفي عند البخاري. يقول لا أسمع سماعا لا أحفظ سماعا أو لا أعرف سماعا للشعبي من هند من أم بنت أبي طالب ما أسمع ما أعرف له سماع. معناه أنه منقطع ما سمع الشعبي ما سمع من أمهاني حديثا واحدا. الشاهد أن البخاري نفى سماع هذا الكلام من أمهاني من الشعبي من أمهاني. وقال البخاري رحمه الله تكلم أو الترمذي أو قال الأحمد البخاري تكلم الإمام أحمد بأبي حمزة الثمالي. نعم. فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي خارج الحديث. يقول كيف أبو الثمالي عندك يا بخاري أنت يا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كيف أبو الثمالي أبو حمزة الثمالي عندك كيف حاله يعني في الحديث؟ قال تكلم فيه الإمام أحمد. وما دام تكلم الإمام أحمد فهو مجروح مطعون. لكن البخاري قال مقارب الحديث قريب للحديث مقارب يعني ما هو أقل من الصدوق. الصدوق أرفع من المقارب. الصدوق إذا قال هذا الرجل صدوق في حديثه يعني أنه ما يكذب لكنه قد يخطي. أما المقارب الحديث فهذا يخلط هذا بهذا يخلط الرجل بالرجل هذا يسمى مقارب الحديث يعني متقارب الكلام لكنه يخلط زيد بعمر يقول حدثنا زيد والمقصود عمر اللي في السند عمر هو يقول حدثنا زيد فهذا يسمى مقارب الحديث لأنه مختلط خالط يخلط هذا بهذا. أما إذا قالوا صدوق فمعناها أنه صدوق في كلامه لا يكذب لكنه يهم في الحديث أيضا. نعم. باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن حشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عائشة. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب أكل الرطب بالحبحب بالبطيخ وهو الحبحب. الحبحب وأحيانا يطلق على الخربز. الخربز هذا اللي تعرفونه. أحيانا يطلق البطيخ على الخربز وأحيانا يطلق على الحبحب وأحيانا يطلق عليهما جميعا. تقول العرب بطيخ وتجيب حبحب له تقول بطيخ وتجيب خربز كله واحد. الشاهد هنا البطيخ الحبحب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم كان يأكل البطيخ بالرطب. يعني يجمع بين الرطب يأكل رطب ويأكل بطيخ يأكل حبحب ويأكل رطب أو يأكل خبز ويأكل رطب. وهي جميلة جدا الجمع بين الفاكهتين جميل جدا ولذيذ جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل الرطب وأكل الحبحب سواء. نعم. قال وفي الباب عن يقول الترمذي وفي الباب عن أنس بن مالك رحمه الله أن النبي أكل رطب بحبحب أو بالطيخ، يعني بالطيخ خربز. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. نعم. ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي وروى الحديث هذا بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة، يعني عروة رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، عروة بن الزبير، لكن عروة بن الزبير من التابعين ليس من الصحابة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث عن عن عن عن خالته عائشة لابد من أنه رواه عن خالته كما ورد في الحديث الأول، ولكنه مرسل في الحديث الأخير، مرسل ولا يضره الإرسال لأنه أسند في الحديث الأول وفي أحاديث أخرى أسند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة، وروى هشام عن عروة عن عائشة، معناه أنه مسند من طريقين ومرسل من طريق واحد. نعم. باب ما جاء في أكل الكثاء بالرطب. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. يقول الترمذي رحمه الله باب أكل الكثاء بالرطب. الكثاء مثل الخيار، الخيار أملس والكثاء حرج في فصول، في القثة أحيانا يأتي أبيض، غالبا ما يأتي أبيض القثة، وأحيانا من حني قليلا. الخيار لا أملس، الخيار يأتي أخضر دائما وأملس، أما القثة فلا، حرج في حراج في الفحوح وينحني أحيانا، لصار طويل ينحني ولصار صغير يصير مثل الخيار لكنه أصغر منه وألذ من الخيار. القثة ألذ من الخيار، لهذا يقول الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب. يقول عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الكثاء بالرطب وهو لذيذ جدا، وهو اللي يسمن الإنسان، الإنسان لصار نحيف وأكل الكثاء بالرطب بإذن الله يسمن على طول لأنه مغذي كبير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت نحيفة جدا، أن بعد ما تعدت عشر سنين أو 11 سنة عند الرسول عليه الصلاة والسلام تقول كنت نحيفة جدا، فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بالرطب والقثة كليهن، كل القثة بالرطب، عليك بالقثة والرطب. تقول فصرت آكل كل يوم قثة ورطب. تقول حتى انتفخت سمن. تقول عائشة حتى سمن ما أخذت مدة شهرين إلا أنا سنانة ومعتدل حالتي، صارت حالتي حلوة وزينة بعد ما كنت نحيفة، أم 11 سنة أو 12 سنة ونحيفة. فقال عليك بالرطب والقثة، اجمعي بينهما، كل هذا وهذا سواء. يقول فأكلته فلم أخذ مدة إلا قصيرة حتى تخنت وسمنت من الغنس. هو صحيح مغذي ومع هذا عافية بإذن الله، ما تحس الإنسان، ما تحس بثقل في معدتك إذا أكلت القثة مع الرطب، ما تحس لأنه حلاوة، والقثة لب، القثة عبارة عن لب، واللب هذا مغذي والحلاوة مغذية. فالتمر الرطب مغذي، والهم الرطب معناها اللي لقط من النخلة جديد، هذا الرطب إذا سموا الرطب فمعناها اللي أخذناه من النخلة جديد، وأما التمر هو الذي خسارة بالجرين ونشف أو أنه رطب لكنه ما يسمى رطب. الرطب هو اللي يأخذونه كل صباح من النخلة، يأتي الحارث يأخذ من النخلة، يطلع إن كان نخلة صغيرة أخذ منها، وإن كان طويلة أخذ بحبل، يحط الحبل من وراء ثم يطلع حتى يصل إلى القنوان، يقدر يأخذ من هذا شوية اللي منتهي وناضج، ويأخذ من هذه النخلة شوية الناضج، ويأخذ منها، لأنه إذا نضج نوع واحد بإذن الله نضج النخل كله نوع واحد، مثل البرني إذا نضج نخلة من البرني نضج النخل كله. ولهذا يقول الرسول إذا نضج واحدة فجميعها تخرص، جميع هذا رايحين يخرصوه كله، إذا نضج واحدة من نخلة فإن نوع هذه النخلة كله يصير ناضج، تخرصوه حتى ولو كان ما نضج بعيونكم أنتم، لكن أخرصوه إذا نضج واحدة منها. فالشاهد أن الرطب الذي يسمى الرطب ويؤكل الرطب هو الذي يؤخذ من النخلة جديد، كل صباح يأخذ بسطل ويؤكل رطبا جديدا. أما التمر الذي أخذ من الرطب ونطع بالجرين ويسمى تمر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يفطر الصائم على الرطب، أول ما يفطر على الرطب. ليش؟ لأن ما له لب، الرطب ما له جرم، كله لب. ساعة ما تحط بفمك الإنسان يذوب بدون أن تحرك فمك ولا شيء، يذوب مع الريق على طول ويروح للمعدة وتمتص المعدة في الحال، لا تأثر بشيء ولا تحس بشيء الإنسان، حتى لو ما شربت ماء، حتى لو ما شربت عليه ماء ما تحس بشيء، يذوب ويروح. هذا الرطب الذي مأخوذ من نخلته. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يفطر الصائم على الرطب، إذا وجدت الرطب أفطر على رطب الإنسان، لأنه على طول بإذن الله ينفع، تمتصه العروق، تمتصه الأمعاء، ولا يؤثر بشيء ولا تحس بشيء معه، حتى لو ما شربت ماء ما تحتاج إلى ماء. أما التمر فقد تحتاج إلى ماء يدفعه، والطعام كله قد تحتاج إلى ماء، الرطب ما تحتاج إلى ماء، يذوب بنفسه ويذهب إلى المعدة بنفسه وتمتصه المعدة ولا أثرات مرة واحدة. أما التمر فقال عليكم بالرطب، إذا الصائم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. الشاهد أنه حث عليه الصلاة والسلام على الرطب، فإذا كان معه قصة أكله الإنسان غدا ولا عشاء ولا ظهر ولا صبح ولا على الريق أكله قصة مع الرطب بإذن الله يسمن، لأنه عافية لا شحم، على طول يصير شحم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث عائشة في البخاري تقول إني كنت نحيفة فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأكل القثة مع الرطب، فأكلت الرطب مع القثة فلم أخذ مدة قصيرة إلا قصيرة حتى سمنت، لأنه عافية بإذن الله وينبت الشحم. نعم. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة أنا نزل أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من أبوالها وألبانها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في باب في شرب أبوال الإبل وأنه طاهر. يقول رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد الطويل حميد وثابت وقتادة تلاميذ أنس بن مالك الثلاثة، وكلهم أئمة ثقات. حميد وثابت وقتادة كلهم أئمة حفاظ ثقات، وكلهم من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عرينة أو من عكل أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني مرضوا، ما ناسبهم جو المدينة، ما ناسبهم، لأن المدينة تحم واللي فيها ضيف جديد تحم بإذن الله، إلا اللي جلده أسود، هذه حكمة من الله، لا أدري عدى مال، حكمة من الله وغريزة من رب العالمين، اللي جلده أسود نظره الحمى ولا تجيها الحمى لا بخيبر ولا بالمدينة. فالشاهد أنهم أتوا عرينة أو عكل منهم مجموعة يكون سبعة أو ثمانية، أتوا إلى الرسول أضياف فجلسوا عنده قريب ثمانية أيام أو أكثر، أصابتهم الحمى، اكتووا الحمى بإذن الله وأصابتهم الحمى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجوا إلى إبل الصدقة بالنقيع، النقيع مسافة 30 كيلو عن المدينة، اذهبوا إليه. النقيع هو الذي تحشر في إبل الصدقة، والعشر حق الإبل اللي تحلب واللي خلفات والأشياء اشربوا من ألبانها، وعندها راعيها، راعي الرسول عليه الصلاة والسلام من مواليه، من موالي الرسول عليه الصلاة والسلام إبل الصدقة. فخرجوا إلى الإبل، دلهم واحد وخرجوا إليه وقعدوا عند الإبل هناك يشربون من الأبوال والألبان. أمرهم الرسول أن يشربوا من أبوالها وألبانها بإذن الله، يشربوا من الأبوال ويشربوا من الألبان، اجمع حليب مع قليل من البول يزول بإذن الله. ومن حكمة الله تعالى وتقدس أن الأرض الذي فيها بعير ما يجيها حمى، ما تجيها الحمى مرة واحدة، لا أدري حكمة الله تعالى وتقدس، الأرض اللي يطاها الإبل ويبرك فيها الإبل ويعطن فيها الإبل لا تجيها حمى مرة واحدة. الشاهد أنهم خرجوا إلى النقيع إلى إبل الصدقة وجلسوا عندها يومين أو ثلاثة يشربون الألبان مع الأبوال، جميع يخلطون البول مع اللبن ويشربونه، فصحوا وتعافوا وثمنوا. ثم بعد ذلك جازوا الرسول بما فعل عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب، بشر ما يعلم الغيب، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، ساقوا الإبل كلها. فجاء الصائح فأدركهم الصحابة رضي الله عنهم، راحوا على الخيل وردوهم وردوا إبل الصدقة، فأتوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فعمل بهم مثل ما عملوا في الراعي، قتلوا الراعي وسمروا عليه، أو أنهم سمروا عليه بالمخاطر قبل أن يقتلوه ثم قتلوه، ففعل بهم مثل ما فعل بالراعي، أولا أنه سمر أعينهم ثم قتلهم ثم صلبهم على الخشب بعدما قتلوا. هذا جزاء من فعل بإنسان شيئا افعلوا به، الجزاء من اعتدى عليك من فعل ما سيئة بسيئة مثلها. الشاهد أن الرسول عقب مثله، وشاهدنا هنا والفقه عندنا في هذا الحديث أن أبوال الإبل طاهرة أبوال الإبل طاهرة عند جميع العلماء ما عدا الشافعي رحمه الله، فإنه يحرم الأبوال حتى مأكولة اللحم، ويستدل بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس، والثاني كان لا يتنزه من البول، والبول عند الشافعة ما هو بيلك أنت، الأئمة الثلاثة يقول الرسول خص بولك أنت، بول الآدمي لا يتنزه من البول، بول الآدمي نجس على كل حال، باتفاق أئمة المسلمين وعلماء الإسلام أن البول نجس سواء بولك أو بول الناس، بول آدمي نجس سواء بولك على نفسك أنت أو بول عليك طفلك إذا كان يأكل الطعام، أو بول أي آدمي بوله نجس، هذا لا شك في هذا نجس، ولا يجوز استعمال البول بأي حال من الأحوال، لا يجوز، كل شيء محرم قد يجوز استعماله إلا البول، فلا يمكن تستعمله بأي حالة من الأحوال لأن نجاسته مغلظة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال أحدهم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير لو فعلوه، ما هو كبير لكنه كبير عند الله، جريمه كبيرة عند الله تعالى وتقدس. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس لإفساد قلوب الناس بعضهم على بعض، والثاني كان لا يتنزه من البول، يعني لو ترش على ثوبه ولا على سيقانه قليل من البول تركها، يعني تهاونا نقطة نقطتين ثلاث نقط بالثوب أو بالساق أو برجله أو بالقدم يتركها تهاون، أنا توضيت خلاص واغتسلت وتوضيت لكن نقط بول على ثوبه ثم راح يصلي، فهذا يقول يعذب في قبره. ثم دعا بجريدة عليه الصلاة والسلام، جريدة من النخل خضراء، فشدها نصفين وجعل هذا وصلة وعلى هذا وصلة، قال لعله أن يخفف عنهما ما دام رطبين، ما دامت الجريدة، لأن كل شيء يسبح، ما دام تسبح الجريدة هذه رطبة فإنها تسبح، حينئذ يخفف العذاب عنه، وهذا ما دام الجريدة رطبة يخفف عنهم. لكن السؤال هنا، هل نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في جعل على قبورنا جرائد من النخل أو صبار خضر أو شيء منها؟ تقول لا، هذا ما هو تشريع، الرسول ما فعله تشريع عليه الصلاة والسلام، وحنا ما ندري عن ميتك الإنسان، ربما أنه مغفور له، ربما بالجنان العالية وأن تحط صبار عليه زعمك أنه يعذب، وش يدريك، ما تعلم الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه أن القبرين يعذبان، ثم وضع هذا وهذا للتخفيف عنهما، لكن غير الرسول يعلم الغيب ما حد يعلم، لأنه ما هو في وحي يوحى إلى الإنسان، انقطع الوحي من السماء بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فتجعل على قبر أبوك أو على قبر أخيك أو على قبر أمك من الشجر الأخضر لعله أن يخفف، إيش يخفف؟ أنت تتفاول لميتك بالتعذيب، نعوذ بالله، حرام هذا، وليس ورفعل الرسول ليس تشريع ولا جعله تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام، إنما هو خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه يوحى إليه ويعلم بما كان وسمع صياح هذولا وهذولا. الصحابة ما يسمعوا شيء، الصحابة يمشون معه ما سمعوا، لكن هو سمع لأنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام وسمع ما لم يسمع غيره. الشاهد أن المسلم لا يجوز أن يفعل هذا يقول بقتدي بالرسول. طيب انت تفاول على ميتك أن يكون في جهنم وأنه يعذب، لا تفاعل، من يدري له مغفور له، من يدري له في جنات العلا، من يدري، اترك هذا لأنه ليس لك ولا لغيرك ما فعل الرسول، فهو خاص به، هذا هذه القضية خاصة. الشاهد أن الأئمة الثلاثة استدلوا بهذا الحديث لأنه في الأمهات الست، الحديث هذا أن عكل أو عرينة أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة، يعني مرضوا في المدينة وأصابتهم الحمى، فأمرهم الرسول أن يخرجوا إلى النقيع إبل الصدقة فيحلبوا من حليبها ويشربوا من أبوالها فيصحوا، ففعلوا ذلك فصحوا. الشاهد أن الأبوال أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، الأنعام جاء جميع بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم ودجاج وأرانب وضبا وغيرها، كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر، جميع ما يؤكل لحمه، حتى الحمام طاهر، العصافير طاهر، الأشياء كل ما وقع عليك الإنسان مما يكون لحم فهو طاهر، لا تلتفت إليه ولا تشك فيه، لا تلتفت إليه الإنسان. والشاهد أن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة، واستدل به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد رحمهم الله، استدلوا بهذا الحديث لأنه متفق عليه في البخاري ومسلم في الأمهات الست وفي المسانيد وفي الموطأ، حديث العرنيين مشهور. فالبول بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، البول والروث طاهر، ما يؤكل لحمه من الحيوانات كلها، جميع الحيوانات سواء برية أو بحرية، كل ما يؤكل لحمه وأباحه الشريعة وأباحته الشريعة فإن بوله وروثه طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، جميع ما يخرج منه نجس، اللي ما يؤكل لحمه جميع ما يخرج منه نجس، ما عدا العرق للحمار، العرق فقط، والعرق للكلب، كلب الصيد بس، هذا والريق، الريق لكلب الصيد، الحمار لا، الحمار لا ريقه ما يجوز، لكن كلب الصيد ريقه وعرقه طاهر، والحمار عرقه على ظهره طاهر، وما عداه كله نجس. الشاهد ما يؤكل لحمه مباح. الشافعي استدل بالحديث الصحيح أيضا الذي في الصحيحين أن النبي قال اثنان يعذبان منهما من لا يتنزه من البول، وكل إمام رحمهم الله مستدل بحديث، هذا يدلنا على أن أئمة الأربعة رحمهم الله لا يمكن أن يقول أحد منهم إلا بدليل من النبي عليه. طيب هذا حنا نصل إليه فلان وفلان مثلك، فلماذا تكون محمدي؟ لازم تكون مع مذهب، إذا كنت عامي ولا تفهم ولا وصلت طريقة الاجتهاد فلازم تلتزم مذهب من المذاهب، ضروري تلتزم مذهب من المذاهب، تقول حنبلي حنفي مالكي شافعي، التزم مذهب من المذاهب، وكل واحد منهم معه دليل، كل واحد منهم لا يمشي إلا بدليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن خفي عليه أو ما وصله إلا بدليل فهو معذور، خفي على الإمام مثلا أو ما وصل إليه إلا بطريق ضعيف فهو معذور حينئذ، كما ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في تطهير العلم في كتابه الأئمة الأربعة في دفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول ربما وصل إليه بطريق ضعيف أو لم يصل إليه أصلا فهو معذور حينئذ. لا تسب الإمام تقول هذا عندنا حديث صحيح صار في البخاري ومسلم، ولا أخذ به أبي حنيفة ولا أخذ به مالك ولا أخذ به، تقول هذا ربما بلغه هذا الحديث من طريق ضعيف أو لم يبلغه أصلا، لأن الإنسان بشر والصحابة تفرقوا في البلاد البعيدة، فربما لم يبلغه وربما بلغه من طريق ضعيف، فرفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام من أجمل ما صنف في نفي التهم عن الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم. ولكن الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، انظر لا تقوم الساعة، حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن لما أخبر الرسول الفتن قال لا تقوم الساعة من الفتن، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، قال حين يلعن الأئمة الأربعة ويلعن علماء السلف الصالح ويلعن كل عالم من علماء السلف الصالح هكذا. وروى حذيفة، انظر الآن تطبقت الآن طبقت الأحاديث الذي رواها حذيفة في أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، فتجد من يلعن الأئمة الأربعة، أنا محمدي ولا أريد أن فلا ما أريد فلان ولا أريد فلان، مرحبا صير محمدي لكن تقتدي بمحمد، من يدلك إلى على محمد؟ بينك وبين 15 قرن من يدلك على محمد؟ يدلني فلان، طيب هذا اللي حنا نريد منك أن تقتدي بمن سلف، اللي سلف اللي قرون الثلاثة مفضل اقتد بالأئمة الثلاثة، أما هل وقتك فكلا بلا يدرى وش دينه ولا اعتقاده ولا أحاديثه ولا ضبط الحديث ولا معرفة ما تدري. الشاهد أن الغواية حصلت على الناس اليوم، الغواية والغرور من الشيطان والعدون عنهم، الناس في حائط وهم يطلع عن الحائط ويترك الناس كلهم، أن نريد ترجع إلى الحائط، إن طلعت من الحائط ارجع إلى الحائط وتصير أخونا المسلم الحبيب، خرجت من الحائط لست بأخينا ولا حبيب لدينا، أن عندنا ولا وبراء، عندنا ولاية حب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، فنحن بحائط، حائط الإسلام موجود هنا، فخرجت من الحائط هنا قليل ارجع إلى الحائط تكون أخونا، ولا فلا نعرفك ولا تعرفنا ولا تسلم علينا ولا نسلم عليك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح بالأمهات الست والمسانيد والموطأ وغيره. نعم. باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن هشام يعني الرماني عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. بسم الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. والسؤال هنا هل الوضوء الكامل الذي توضأ فيه للصلاة أم الوضوء أن تغسل يديك وتمضمض فقط؟ الوضوء العادي يعني للشرعي، عندنا وضوء شرعي عندنا وضوء عادي، سيأتي الكلام عليه في الآخر في آخر الحديث. يقول حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا ثم حول السند حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني قال حدثنا قيس بن الربيع قال عن أبي هشام الرماني قال حدثنا زادان قال حدثنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في التوراة. سلمان رضي الله عنه قرأ التوراة والإنجيل وفقه فيهما جميعا ثم قرأ القرآن وضم القرآن على التوراة، فصار علامة الزمان في وقته، ضم ما في التوراة ورأى ما وافق القرآن، اللي وافق التوراة القرآن من التوراة حفظه، واللي لا يوافق القرآن من منسوخ أو معدل تركه. الشاهد أنه علامة زمانه في التوراة وفي الإنجيل ثم ضم إليهما القرآن، حفظ القرآن رحمه الله ورضي عنه، فصار علامة زمانه في وقته. يقول سلمان رضي الله عنه أنه عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أن في التوراة أن الوضوء بركة الطعام في الوضوء قبله والوضوء بعده، لكن ما فصل الوضوء قبله والوضوء بعده، ما فصل هل الوضوء للصلاة وضوء الصلاة الكامل أم أنه الوضوء العادي العرفي، وهو أن تمضمض يدك فمك الإنسان تغسل يديك ثم تمضمض فمك ثم تأكل، وإذا انتهيت تغسل يديك ثم تمضمض فمك، فيسمى وضوء قبل الطعام ووضوء قبله. وهذا هو المشهور أنه وضوء لا وضوء الطعام، يعني الوضوء العرفي للشرعي، لأنك ما تتوضأ وضوء الصلاة إذا بغيت تأكل ثم انتهيت تتوضأ وضوء الصلاة، هذا ما يعرف، إنما العرفي هو الذي مشهور، وهو أنك تغسل يديك الإنسان وتمضمض فمك ثم لا انتهيت تغسل يديك وتمضمض فمك، فهذا هو الوضوء العرفي للشرعي. نعم. إنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه إن قرأت في التوراة أن بركة الطعام في الوضوء بعده. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. أقر الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وسلمان قال في التوراة الوضوء بعده، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوضوء قبله، تتمضض وتغسل يديك ثم ينتهيت من الطعام تحمد ربك تعالى وتقدس على هذا الطعام اللي أطعمك ثم تغسل يديك ثم تمضض فمك قبل أن تنشف يديك بالمنديل، يعني أنت الآن انتهيت من الطعام وأكلت بيدك لا تنشفها بالمنديل، أول العقها نظفها مرة واحدة ثم بعد ذلك غسلها بالماء ثم تمضم الإنسان، بعد ذلك إن بغيت تنشف بالمنديل وإلا بمنشف أنت حر. الشاهد الوضوء قبله يعني وضوء المعروف، وضوء الأكل الوضوء المعروف، والوضوء بعده كذلك تغسل يديك وفمك، هذا الوضوء وهذا الوضوء. أما أن تتوضأ وضوء الصلاة إذا بغيت تأكل وتتوضأ وضوء الصلاة إذا انتهيت من الأكل فهذا لم يرد. الشاهد أن الوضوء المعروف، والشاهد أن شريعتنا كل ما جاء في الشرائع السماوية السابقة، شرع من قبلنا قاعدة مضطردة عند فقهاء الإسلام، أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا نتبعه نحن، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له. وهذا الحديث أقرته الشريعة، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وزاد أيضا عليه أن الوضوء قبله والوضوء بعده. بركة الطعام أن تتوضأ قبله وتتوضأ بعده. التوراة يقول بعده، زاده الرسول وقبله، يعني أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. فشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له. فإذا جاء ناسخ لشريعتنا شريعتنا نسخته خلاص بطل، ما عاد يجوز لأحد من المسلمين أن يتكلم به أو يرويه أو يعمل به، ما دام نسخت الشريعة فلا يجوز لمسلم أن يتكلم فيه أو يصنف في كتب أو يرويه أيضا، لا يجوز هذا، لأن شريعتنا نسخته خلاص. شريعتنا أبهمت هذا الشيء وأجملت هذا الشيء، لا تفسره ولا توضحه حتى ولو كان في التوراة والإنجيل، لأن ما عبدنا بالتوراة ولا بالإنجيل، نحن عبدنا بما بين يدينا من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا اللي تعبد الله أمة محمد به، أن لا يعتفت إلى كتب غيرها. وهذا قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمر، قال هل أنت في شك يا عمر، في شك أنت يوم العمر رأى معه ورقة من التوراة أو غيرها، فقال في شك ألم يأتي بها، ألم آتي بها نقية بيضاء نقية، ألم آتي بها بيضاء نقية، قل الرسول لعمر ألم آتي بها بيضاء نقية، تأخذ كتابا من التوراة أو تأخذ ورقة من التوراة وعندك كتاب الله وعندك سنة الرسول، ألم آتي بها بيضاء نقية، بيضاء مثل الشمس نقية لا سواد فيها، بيضة تتلألأ لا سواد فيها، ألم آتي بها؟ بلى والله أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبلغ البلاغ المبين ووضح القرآن ووضحت سنته، وصارت مثل الشريعة مثل الشمس، مثل الشمس ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا من أهلكه الله، من أهلكه الله فأبعده الله، من أهلكه الله فأبعده الله، وإلا فيها مثل الشمس لا يزيغ عنها، لا ظلام فيها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالرسول أتى بالشريعة نقية بيضاء لا سواد فيها، ليلها كنهارها، ما في ظلام، ما فيها ظلام إلا من أراد الله أن يظلم قلبه، فهذا لا كلام للمسلمين فيه لأن الله مضله. فالشاهد أن من أغواه الله فهو غاوي، وإلا فالشريعة بيضة نقية ليلها كنهارها. كتاب الله واضح تقرأه الليل والنهار وتفهمه الإنسان، وإذا قرأته بتعمق وتأمل عرفت ما أراد الله تعالى وتقدس، عرفت ما أراد من كلام العرب، ولا إرادة الله ما حد يغلب البنات، لكن كلام العرب نفهم كلام ربنا من كلام العرب. والشريعة أتت تفسر القرآن وتعبره وتوضح وتدل عليه، الشريعة أتت توضح القرآن وتعبره وتدل عليه وتبينه، فلا حاجة للمسلم أن يروح توراة ولا إنجيل ولا شيء. فلهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البركة الطعام أوله الوضوء قبله والوضوء بعده، زاد لفظة. وهذه القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، فإذا أتى بشريعتنا ناسخ له فلا يحل مسلم أن ينقله من التوراة ولا غير التوراة. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. وأبي هريرة. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وهو متكلم فيه. وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار أيضا فيه ضعف. نعم. باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرقيب تحت القصعة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترك الوضوء من قبل الطعام. ترك الوضوء قبل الطعام يعني الوضوء العرفي، لا الوضوء الشرعي، الشرعي ما ورد، لكن الوضوء العرفي يعني غسل يديك قبل الطعام أنه منسوخ الحديث، لأنه ضعيف، حتى لو صح فهو منسوخ ولكنه ضعيف، لا يحتاج إلى تصحيح ولا تعظيم، لأن عندنا أحاديث صحيحة ستأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب بن تميم السختياني ابن أبي تميم السختياني قال حدثنا ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم خرج من القلاء فقرب إليه طعام فقال ألا نأتيك بالوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فقلنا له ألا نأتيك بوضوء تتوضأ يعني تغسل يديك قبل أن تأكل؟ فقال إنما الوضوء للصلاة، إذا أردت أن أصلي توضأ، وأما قبل الصلاة فلا وضوء لا عرفي ولا شرعي. فقال إن الوضوء إنما الوضوء للصلاة، إذا أردت أن تصلي فتوضأ الإنسان سواء عرفي أو شرعي. الشاهد أنه أن الحديث الأول ضعيف ولا يقوم به حجة، حديثنا هذا صحيح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس. وقد رواه عمرو بن دينار الإمام الحافظ عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل اليدين لا بوضوء عرفي ولا بشرعي قبل الطعام، أما بعده فأنت حر، لازم تغسل يديك الإنسان بعده، رايح تغسل يديك الإنسان سواء ورد أو لم يرد، رايح تغسل أكلت الإنسان بيديك رايح تغسلهم أو تنظفهم معناه. وقال علي بن المديني قال يا أخي ابن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام. يقول علي بن المديني رحمه الإمام الحافظ العلم يقول روى عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان أن سفيان الثوري الإمام الحافظ رحمه الله كان يكره الوضوء قبل الطعام، يعني إذا سواء وضوء شرعي أو وضوء عرفي كله مكروه عند سفيان الثوري رحمه الله، لأنه ما ورد لا هذا ولا ما ورد عندنا بطريق صحيح، ما ورد شيء، وما دام ما ورد شيء إلا أحاديث كما مرنا الأحاديث الضعيفة اللي فيها ناس مجروحين فهذا لا يقوم به حجة ولا يجوز أن نعمل به لا بأمور شرعية. الأحاديث الضعيفة لا يمكن أن نعمل بها بأحاديث بأمور شرعية نفرضها على الناس، فما دام ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثابت صحيح ثابت فلا نعبى بما قال كما ذل. فأنت حر يا الإنسان، إن شئت أن تغسل يديك فأنت حر قبل الطعام، وإن شئت أن تغسلهما، وأما بعد الطعام فالناس يغسلون يديهم، أما بعض الناس فإنه يكتفي بالمنديل يفرك يديه بالمنديل وخلاص يكفي، وبعضهم يأكل بملعقة فلا يحتاج إلى وضوء بعدهم، ما يحتاج إلى غسل يدين ولا غيره، إذا أكل بالملعقة فلا حاجة لأنه ما مس الطعام إلا شفتيه، يأخذ منديل يفرك شفتيه بالمنديل بانتهى، ومعناه أنه ما مس طعام، لا مس طعام بيديه ولا شيء، الشفتين بالمنديل تكفي. فالحديث الصحيح اللي بين يدينا هو العمل عليه أنه لا وضوء، لكن لو احتاج لو بغيت لو أراد مسلم أن يغسل يديه ويتمضمض قبل الطعام فهو حر في ما، لكن لا يسنده إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأن اللي بين يدينا ما يحتج به، فلا تسنده إلى الرسول، بل تغسل الإنسان من تلقاء نفسك، تعمله من تلقاء نفسك، تغسل يديك وتمضمض وتأكل الطعام أنت حر يا الإنسان. بعد الطعام فلا بد من غسل اليدين، لا بد من غسلهما ولو كان ما ورد شيء، لكن لا بد من غسل اليدين بعد الطعام. وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصر. وكان سفيان الثوري رحمه الله يكره أن يغرف الخبز القرص الخبز تحت القصعة، يعني تحت القصعة الصينية أو الصحن اللي تأكله تجعله تحته مكروه. نعم، يعني كراهة التنزيه عند سفيان رضي الله عنه لأنه طعام لازم تحطه فوق الإنسان، طعام نعمة من رب العالمين أنعم الله بها عليك، اجعلها فوق الصحن لا تجعلها تحت القصعة. نعم. باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبي الهذيل قال حدثنا عبيد الله بن إكراش عن أبيه إكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثير الثريد والوزر وأقبلنا نأكل منها، فقبضت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض بيدي اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال يا إكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسحه، ببلل كفه وجهه وذراعه وراسه وقال يا إكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لإكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التسمية في الطعام. باب ما جاء في التسمية في الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار. قال حدثنا العلاء بن الفضل. العلاء بن الفضل. قال حدثنا عبيد الله بن عكراش. عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش. قال قال بعثني بن مرة بن عبيد. يقول بعثني بني مرة بن عبيد قبيلة من القبائل. قال لهم مرة إلى الآن باقين في الخليج يسمون آل مرة. إلى الآن موجودين قبيلة كبرى كبيرة جدا. اليام وبني الكلاب وبني لحم والعجمان ومرة موجودين إلى الآن قبائل كبرى في الخليج وبالمملكة غالبهم وبعضهم وراء الخليج وبعضهم دونه. الشاهد من بني مرة يقول عكراش إن بني مرة يعني قومه أرسلوه بصدقات أموالهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فألفى إلى الرسول فوافى الرسول وأعطاه الصدقات فقبل الصدقات عليه الصلاة والسلام ثم أخذ بيد عكراش وذهب به إلى بيته. فجاءت يقول وجدته بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام فلما رآني أخذ أمر بلال بأن يقبل يأخذ الصدقات ثم أخذ بيدي وذهب بي فأتي بقصعة فيها تريد خبز ولحم ومرق فأقول فقال سم يقول فسميت الله ثم ألقيت يدي بهذه قلت آكل من هنا وآكل من هنا أعرابي فقال فأخذ بيده اليسرى إلى اليمنى فيها طعام فأخذ باليسرى لأنها نظيفة ومسك يده اليمنى قال كل ما يليك يا عكراش كل ما يليك فإنه طعام واحد كل هذا طعام واحد أنت كل من تحتك وكل من عندك هذا الطعام اللي عندي والطعام اللي عندك واحد ما يحتاج تقول يدك هنا وهنا مسك شوف مسك يده باليسرى لأن اليمنى يأكل بها عليه الصلاة والسلام صايرة الطعام. الشاهد مسك يده اليسرى بيد عكراش اليمنى اللي يأكل بها ثم بعد ذلك رفع الخبز هذا واللحم والثريد رفع فأتي بطبق فيه رطب فيه تمر رطب ملون لون بسر ولون رطب مرطبة لونين وهو أجمل الطعام وأجمل وألذه بالأكل لكن الرطب الناضج أفضل الرطب الناضج ما له آثار أما البسرة ونصفها رطب ونصفها بسرة فلها آثار لأن فيه بلح والبلح هذا قد يؤثر على الحلق أحيانا أنه الرطبة الكاملة الناضجة كلها هذه لا أثر لها وبإذن الله مثل الماء تروح مع الحلق مع الأمعاء. فالشاهد أنه أتي برطب منصف وجلس الرسول عليه السلام يأكله ويتجيش يده هنا وهنا وعكراش لازم اللي تحته لأنه تأدب خلاص مدام قال كل من التهب أنا باكل من التهب كل شيء يجينا باكل من اللي تحته قال لا هذا لون كبير ولون صغير ومرطبة وبلح نصفه نصفه وأذن كل مما تجا كل مما من هنا ولا من هنا كل. فالشاهد حديث عكراش أن الطعام الواحد لا تتعدى مكانك الإنسان كما قال عمر رضي الله عنه عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل ما يلي وكل مما يلي سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. قال عمر ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة أمه أم سلمة قال يا غلام كل سم الله أول قل بسم الله إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلت بسم الله كافي وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فهو ثنى على الله ورد بسندين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم على الطعام وورد أنه قال بسم الله يكفي لو قلت بسم الله كفى وإن قلت الرحمن الرحيم أثنيت على ربك تعالى وتقدس وهو أهل للثناء. فالشاهد أنك تأكل بيمينك حيث ما تدلي يمين يدك تدلي بالطعام تقول بسم الله فإذا لا يقرب الشيطان مرة واحدة وتنزل البركة بسم الله. قال له كل بيمينك قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهذا عكراش قال له كل بسم الله يا عكراش كل بسم الله فقال بسم الله لكن جالت يده يأخذ من العظم هذا يأكل الخبز هذه ويأكل هنا فمسك يده اليسرى بيده اليمنى وقال يا عكراش طعام واحد اللي تحتك واللي تحتي واحد كله سواء كل مما يليه كل من تحتك يقول فلا تأدب وصار يأكل مما يليه ثم رفعت القصعة هذه فأتي بقصعة أيضا فيها رطب فيها بلح رطب شيء كبير وشيء صغير وشيء ملون وشيء منصف وشيء كذا وشيء كذا فصارت تجول، يقول عكراش فصارت تجول يد الرسول عليه الصلاة والسلام بجوانب القصعة. أنا صرت آكل مما يقال لا يا عكراش، هذا ما هو لون واحد، هذا كبير وصغير وناضج وما هو ناضج، كل مما شئت إن شئت هنا وإن شئت هنا وإن شئت هنا. الطعام الأول طعام واحد لا تتعدى مكانك، وأما هذا فكل ما حيث شئت فإنه طعام ملون، ملون هذا رطب وهذا بسر وهذا بلح وهذا كل من شئ مما شئت. هذا فيه آداب الطعام، فيه تأديب الرسول عليه الصلاة والسلام لآداب الطعام، أن الإنسان أول يسمي ربه تعالى وتقدس لتنزل البركة، ثم بعد ذلك إذا كان طعاما واحدا تأكل مما يليك الإنسان. وأدبنا في الليلة الماضية أنك لا تقرن بين تمرتين ومعك شخص من المسلمين، لا تقرن، حرام عليك ومكروه أن تأكل اثنين، ما يجوز أن تأكل تمرتين وعندك شخص يأكل معك، استأذنه فإن رضي فلا، وإن لم يرضى فلا تأكل لوحدة وحدة، وإلا لا تستأذن من الأول، لا تكون نهم، تكون نهم مشيره، نعوذ بالله، تكون نهم مشيره على الطعام، كل واحدة واحدة واحدة. وكذلك العنب إذا كان ناضجا تأكل واحدة واحدة واحدة، لا تجمع بين اثنتين ومعك شركة، معك واحد شريك أو اثنين يأكلون معك، لا تجمع بين اثنين. مرنا في الليلة الماضية أو اللي قبلها، وهنا الرسول أخبر عكراش أن يأكل مما يليه من جهة الطعام الناضج اللي مطبوخ، سواء الرز أو خبز أو لحم أو أي شيء، كل مما يليه. وأما الرطب والحبحب إذا شلك وغيره فكل مما شئت، لأنه ألوان. نعم. يقول عكراش وهو الشاهد: ثم أتينا بماء فغسل الرسول عليه الصلاة والسلام يديه، نعم يديه، ومسح ببلل، لما غسل يديه ونظف يديه عليه الصلاة والسلام، وغسل وجهه ثم غسل مسح برأسه يديه، مسحها برأسه. نعم. وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت. يقول لعكراش هذا الوضوء مما غيرت النار، يعني تمضمض وتغسل يديك الإنسان، عاد كونك تمسح وجهك تمسح رأسك على شيء زائد، إنما تغسل يديك وتمضمض هذا الوضوء مما مست النار، إذا صار طعام وبغيت الإنسان وأكلته اغسل يديك من هذا، تمضمض وتغسل يديك الإنسان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء ابن الفضل، وعكراش أيضا، حتى عكراش ما له إلا هذا الحديث، ما يعرف له إلا هذا الحديث، لكن إذا كان صحابي فالجهالة للصحابة ما تم، ما لهم، ما هم جهلة الصحابة رضي الله عدود، جميع الصحابة إذا ورد الحديث عن الصحابي فإنهم عدود رضي الله عنهم وأرضاهم، جميع الصحابة عدود، لا يحتاج أن تتكلم فيهم ولا يحتاج أن تقول هذا منه ولا ما هذا منه، الصحابة عدود بكاملهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن التابعين وتبع الأتباع ومن بعدهم ابحث عن الشخص ما هو. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.